الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف النووي عليه رحمة الله ووفق الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في آداب الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده توجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على إلى الله كالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، آخر جملة وقفنا عندها في هذا الحديث العظيم هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا واضح، وإن كنا قد ذكرنا شيء من تفاصيله، وهو أن الإنسان إذا سأل ودعا فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى صاحب الكرم والفضل والجود والإحسان، وعطاؤه سبحانه وتعالى لا ينفد لا ينتهي، بل إن الإنسان إذا سأل الله عز وجل ولاح عليه في السؤال وأكثر من السؤال تزداد محبة الله له، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يسأله الإنسان غضب عليه، وهذا عكس المخلوق. المخلوق إذا أكثرت عليه السؤال قد يقلق ويتضجر ولا يعجبه الحال، على حد قول القائل: سألتم فأعطينا وعدتم فعدنا، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. ولكن الله عز وجل الكريم خزائنه لا تنفذ، فمهما طلبت من خير الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك. يعني إذا سألت فليكن سؤالك لله عز وجل، وإذا استعنت فاستعين بالله. وهذا معناه التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه والثقة به جل وعلا. إذا استعنت فاستعن بالله. وذكرنا لكم أن الاستعانة بالله عز وجل تترجمها حقيقة قول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعني أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. ولهذا الإنسان هذه الكلمة كما قلنا لا يقولها عند الاسترجاع أو عند المصائب، وإنما يقولها حين يعزم على فعل الطاعة والتوكل على الله والاعتماد عليه. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى أني لا أقدر ولا أطيق أن أقوم بهذا العمل الصالح أو أثبت على هذه الطاعة ما لم يعيني الله عز وجل على ذلك. ولهذا يقولها الإنسان إذا خرج من مثلا من البيت، خارج ذاهبا من البيت، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تحقيق مراده إذا خرج. ويقول أيضا إذا سمع المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة هي تعني الاستعانة بالله عز وجل، يقولها المؤمن إذا أراد ماذا؟ إذا أراد أن يستعين بالله عز وجل على طاعته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشرك وحسن عبادتك. إذن هذه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها كنز تحت العرش، وأنها من أبواب الجنة، وأنها من غراس الجنة، وأنها من البقية الصالحات، فينبغي الاستكثار منها. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الجملة جملة عظيمة. اعلم، وكلمة اعلم بمعنى أن تكون على علم وفهم وفقه على هذا الذي يقال لك، فليس مجرد أن تعرف الشيء ويبقى كالمسألة النظرية، تعرفها وتعلمها ولكن إذا لم تعمل بها لا يؤثر ذلك عليه، لا، قال واعلم. فإذا علمت لابد أن تعمل بها. واعلم أن الأمة، أي جميع المخلوقات، ممن يملك القوة وممن لا يملك، ومن له السلطان ومن ليس له السلطان، ومن عنده الجاه ومن ليس عنده الجاه، والغني والفقير والمقتدر وغير المقتدر، والجبار الذي يبطش، كل هؤلاء. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، اجتمعت يعني كلها، يعني ليس أن ينفرد واحد منهم بأن يتسلط عليك لأجل إضرارك أو يسخر لك من أجل نفعك، قال اجتمعت الأمة يعني اجتماع الناس كلهم، هذا يزيدهم قوة إلى قوة، يزيدهم قوة، يعني لو يتفق العالم بأسره على أن يلحق ضررا بجماعة أو ببلد أو على أن يقدم نفعا أو خيرا لا يمكن لهم ولا يتحقق لهم هذا المراد إذا لم يقدره الله سبحانه وتعالى، وسبق في علمه أنه يقع على الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليس فيه تغيير. قال على أن ينفعوك بالشيء، يعني الشيء هذا الجار والمجرور، وشيء هذا نكرة، يعني حتى وإن كان الشيء قليلا قليلا لا يمكن أن يصله إليك، هذا النفع لا يمكن أن يصل إليك إذا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى أو يجري به القلم في اللوح المحفوظ. إذن هذه الجملة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، تدل على أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع جل وعلا، وأن أزمة الأمور بيده، وأنه لا يخرج شيء في ملكه عن إرادته سبحانه وتعالى وعن علمه وعن مشيئته وعن تدبيره. والعباد مهما كانوا لا يمكنهم أن يوصلوا نفعا سواء كان كثيرا أو عظيما أو كان قليلا، لن يستطيعوا أن يوصلوه إلى العباد إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن نفع الخلق لك، يعني إذا نفعك الناس بشيء، والناس ينفع بعضهم بعضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، تنفعه بنصيحتك، تنفعه بعلمك، تنفعه بمالك، تنفعه بإعانته على شيء. فنفع الإنسان الإنسان متعدد، لكن في الحقيقة لو الإنسان يتأمل هذه الجملة، يعني لا ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، تفهم منه أن نفع الإنسان للإنسان أو نفع الخلق لبعضهم بعض إنما هو في الحقيقة نفع من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إنما هو سبب، والله عز وجل هو الذي يسخره. فنفع الإنسان للإنسان في حقيقة الأمر هو نفع الله لذلك الإنسان، لأن ذلك الإنسان الذي ينفعك الأمر ليس بيده، حتى وإن نفعك بماله، المال هو مال الله، والله عز وجل قد يسخره لك بأن يغمر قلبه شيء من الرحمة أو العطف، أو يأتي سبب من الأسباب. ولهذا أحيانا الإنسان، وإحنا نقولها في التعبير عندنا، تسخر شيء وتريد أن تنفع إنسان أو أن تعطيه مالا، وأنت قد نويته، ثم يحدث بعد ذلك أن رأيته وأنت في طريقك إنسان قد احتاج ربما إلى ذلك المال أو إلى ذلك الإحسان أو إلى ذلك العطف، فتصرف ما كنت مقبل عليه في الأول في أن تنفع ذلك الإنسان فتنفع ذلك الإنسان، وتقول له خذ هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه لك. إذن الذي نفع الإنسان الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت كنت السبب، والله سبحانه وتعالى حول نيتك التي كانت في الابتداء إلى فلان فصارت إلى علة. إذن حقيقة النفع هو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حث لنا، حث لنا وحظ لنا على أن نعتمد على الله في شؤوننا. فإذا رزقت فاعلم أن الله عز وجل هو الذي رزقك. نعم تشكر الإنسان إذا بذل لك معروفا أو أحسن إليك، تشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن مع ذلك لا تجعل هذا الإنسان هو الذي توقف رزقك عليه، وأنه لولاه لما وصل إليك الرزق، هذا هو سبب تشكره فقط على إحسانه، ولكن بعد ذلك تقول بأن الله عز وجل هو الذي ساق إلي رزق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لي هذا النفع، فتعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم لا يجلبون لك خيرا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الجملة الأولى، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال الجملة الثانية وهي في الضرر، لأن الإنسان أحيانا في النفع لا يكون رد فعله كما يكون في حالة الضرر، وإن كان الإنسان يرجو الخير ولا يرجو الشر، ولكن ردة فعله وانطباعه قد يتغير، قد لا يصله الخير ولا يصله النفع، يجد شيء من ربما من الحسرة أو من الحزن القليل، لكن الذي يضره أكثر هو إذا وقع ضر عليه، أوذي، تضرر. ولهذا قال، لأن الإنسان بطبعه لا يرضى الاحتقار، ولا يرضى الذلة، ولا يرضى أن يهان، لأن له كرامة مهما كان، ولكن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا، يضره الناس، وجد النفع ووجد الضر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفع ذكر الضر، قال واعلم وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مهما كان هذا الضر، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا وقد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لا يمكن أن يلحقك ضرر وذلك الضرر لم يكن قد قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وكتبه قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. قبل ما يخلق الله عز وجل الخلائق بخمسين ألف سنة كل ما هو كائن في هذه الدنيا من خير ومن شر ومن أفراح ومن أقراح ومن حرب ومن سلم ومن صحة ومن عافية ومن أرزاق ومن آجال كله قد كتب. فقضاء الله سبحانه وتعالى محكم وقضاء الله تعالى مبرم، لا تغيير لقضاء الله عز وجل، لا تبديل لكلمة الله كما قال الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذه الجملة النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لكن هذا لا يفهم منه أن الإنسان يستسلم لأذى الناس، لا يدافع عن نفسه، لا يعني هذا، لأن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأنت إذا أذيت أو أضروك واستطعت أن تدفع الأذى عن نفسك وأن تدافع عن نفسك فلا حرج عليك في ذلك. ما يعني تقول أن هذا الضر قد كتب علي وإذا أنا أستسلم، لا، أنت إذا عرفت أنك مظلوما فتدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك بما يجزه لك الشرع، بما يجزه لك الشرع، لأن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن بعد ذلك وأنت في دفاعك قد يقع عليك الضرر وقد تتأذى، فاعلم أن ما أصابك هذا الله سبحانه وتعالى قد قدره لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جملة عظيمة، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام لأن القلم أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فقال له اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام أي أن كل شيء كائن في هذا الوجود فرغ منه وكتب منه، ليس هناك شيء يقع ونقول أنه لم يسبق به القدر أو لم يكتب في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء. بمعنى رفعت الأقلام وجفت الصحف أنه لا تبديل ولا تغيير لكلمة الله، كل شيء كتب، انتهت الكتابة منه وفرغ منه في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يقع وفق ما قدر له. يعني هذا لابد أن نفهمه، قد يفهم الإنسان أن الشيء قد كتب وقد قدر، ولكن إذا وقع لا يقع على وفق ما كتب وقدر، لا، يقع على وفق ما قدر. قال: لو قدر الله عز وجل أن هذه الحرب التي تقوم بين شعبين أو بين بلدين يموت فيها ألف نفس، يموت فيها ألف، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون ولا ينقصون، قدر هذا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذه الجملة الثلاث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجمل يقول العلماء هي في إثبات الإيمان بالقدر. والقدر أو الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان كما سبق وأن تكلمنا عليه، من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، علوه ومره. موش الإنسان نهار يصيب الخير يقول اطمأن به وفرح به، وإن أصابه الشر كان يئوسا يقول علها ربي قدر علي هذا الشيء، يتبرم يتضجر من قضاء الله عز وجل، لا يصبر، لا يحتسب، لا يستسلم، لا يرضى بالقضاء. هذا نقص في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل الثلاث هي كقول الله عز وجل كما في كتابه قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. إن يمسسك الله بخير، لا يمكن للناس أن يقفوا في وجه هذا الخير حتى لا يصل إليه، يعني يمنعوه منه. وإذا أصابك الضر أيضا لا يزيله عنك ولا يكشفه عنك إلا الله سبحانه وتعالى. حتى وإن تدخل الإنسان بفعله أو بسعيه فهو سبب، سخره الله عز وجل وإلا فهو لا يمكن أن يرجع شيئا. إذن هذه الجملة هذه التي جاءت في الحديث وهذه الآية التي تلوناها عليكم الإنسان لو يتأمل فيها فإنهما يعمقان في قلبه الإيمان, يعمقان في قلبه الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره والاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه في كل الشؤون في كل الأحوال التي يسعى بها الإنسان. وحينئذ لا يبالي بما يكيد له أعداؤه. كان بعض الناس يعني يبدأ ينتظر غير في الناس, هاو يقول لك هاو معقابي هاو يحضروا فيها هاو هكذا هاو عينوني هاو حسدوني هاو كذا هاو غير كذا, وتجده إنسان مهموم بما يقوله الناس. وربما الناس ما يتكلموش وأحيانا قد يتكلموا لكن أنت أعرف بأنه لا يمكن أن يلحقك ضرر ولا يمكن أن يصيبك نفع وخير إلا بإذن الله عز وجل. فلما الهم فلما الحزن؟ نعم العين حق تصيب الناس لكن ليس كل ما يصيب الإنسان أو يقول هذا عين وهذا حسد وهذا سحر وهذا كذا. حتى صار الناس الآن ما يبتلون به أحيانا الله عز وجل يبتلي العبد, أعلم أنه قد ما يقوى إيمانك أنك تبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. والله عز وجل كما قال إذا حب قوما ابتلاهم, فلا يعني أنك لما تبتلى وتمتحن تقول أن هذه أصابتني عين وأصابني سحر وأصابني كذا وأصابني كذا. لا توكل على الله ولا تعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون هذا الذي أصابك ولاحق بك قد يكون شيء من هذا, لكن لا ينبغي أنت أن تستسلم وأن تنقاد لهذه الوساوس وتجعل كل شيء في حسد الناس وفي كلام الناس وفي العين التي تصيبك من الناس. لا, اعلم أن القضاء هو كل شيء, لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله, لا يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل شيء مقدر. الله عز وجل قال ما في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, يعني من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض وحتى في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهنا لابد أن نبين مسألة مهمة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر, وهو أن ما قضاه الله عز وجل وقدره بالنسبة للإنسان نوعان. هذا احفظوه جيدا, ما قضاه الله وقدره بالنسبة للإنسان على نوعين أو على قسمين. الأول ما قضاه الله عز وجل وقدره على الإنسان وهو خارج عن نطاق إرادته, ما قضاه الله وقدره على هذا الإنسان من أعمال أو أفعال أو أحوال, ما هو خارج عن نطاق إرادته كالأمور التي تقع عليه من غير اختياره, حوايج يوقعوا لك من غير أن تكون أنت مسؤول عليها ومن غير أن تكون أنت مختارا في وقوعها, ليس لك من الأمر شيء, وقعت عليك. مثلا كالمصائب التي تنزل بالإنسان, المرض الذي يبتلى به الإنسان, النقص الذي يكون في الأموال والأنفس والثمرات, خلقة الإنسان, واحد خلق أعرجا والآخر خلق أعمى والآخر غير جميل والآخر قصير والآخر طويل وما إلى ذلك, هذه أمور لا اختيار لك فيها, ولهذا أنت لا تحاسب عنها ولا تسأل عنها يوم القيامة. ما يقول لك ربي لماذا ابتليت بالمرض وعلى شكو أمرت, هذه أمور خارجة عن عطيها, وهذه أمور قضاها الله عز وجل وقدرها على الإنسان. فالإنسان ليس له فيها ماذا؟ فليس له إلا الصبر والاحتساب إن كانت تضر به أو تعطل مصالحه يصبر ويحتسب, ثم عليه بعد ذلك إن قوي عنده الإيمان وصح فيه المعتقد أن يرضى، لأن الرضا فوق درجة الصبر. الصبر يعني تصبر، لا تشكو خالقك، ما تقول للناس علشان دائما حالي كذا وحال الناس أفضل مني وهذا ينجح وأنا لا أنجح، لا تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وهناك منزلة فوق الصبر هي الرضا، أنك ترضى تقول والله الحمد لله هذا الوضع الذي فيه أحسد عليه، أنا أفضل من كثير من الناس. ولهذا الإنسان إذا رزق الصحة برك، رزق العافية، يروح غير للمستشفى برك ويقارن روحه، يشوف الناس اللي تتألم على الأسرة البيضاء وتعاني المرض والألم وفرقة الأحباب وتعطل المشاريع وإلى غير ذلك، والعجز حتى عن الطاعة، حتى مسكين باش يصوم ولا باش يصلي ولا يصعب عليه الحال، وانت تروح تزور دقيقة برك هذا يضيق بك الحال، هذا خمس دقائق تحاول تخرج وانت تتمتع بالصحة والعافية. إذن يكون هناك أشياء قضاها الله عز وجل وقدرها، أنت ليس لك فيها اختيار، هذه لابد أن تصبر وتحتسب إن كانت تضرك، وإذا كانت تنفعك وتستفيد منها وتتمتع بها فاحمد الله عز وجل عليها، والحمد لله الذي جعلني كذا. الحمد لله، شوف أعمى تقول الحمد لله الذي جعلني بصير، شوف واحد مقعد تقول الحمد لله الذي وهب لي هذين الرجلين لأمشي بهم، إلى غير ذلك من النعم التي يتقلب بها الإنسان صباح مساء، لأنه ما من أمر يقع في هذا الكون إلا ولله سبحانه وتعالى فيه الحكمة. احذر أيها الإنسان أن تتهم ربك، أن تتهم خالقك. بعض الناس الذين ضعف عندهم الإيمان بالقضاء والقدر دائما يقارن حاله بأحوال الناس، يشوف واحد خيره دائم وأيامه أفراح لا يعرف الحزن والصحة والعافية وكثرة الأصدقاء وما إذا والتجوال والتوفيق حتى ربما في الطاعات وحج وعمرة وإلى غير ذلك، وهو يرى نفسه ليس له مال، ليس له التمتع بالخيرات، لم يوفق لفعل كذا إلى غير ذلك، مشاكل، فقد يسول له الشيطان أن هذا الذي ابتلي به فيه نوع من الظلم، وفيه نوع من عدم إعطاء كما يقولون الفرص لجميع الناس، كيف هذا يتمتع وأنا لا تمتع، فربما قد يسيء الظن بربه، يسيء بمجرد أنه يسيء الظن بربه يقول كيف هذا، لا ينبغي، بل بالعكس أنت الوضعية التي تكون فيها فاعلم أنك في أفضل الأحوال، لأنك لو ابتليت بضدها لتمنيت أن تعود إلى الأولى. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أصبح منكم وكلنا نصبح على هذا آمنا في سربه، وش حب يقول؟ يعني عايش في الأمن، يخرج من الدار ما يصبش واحد قدام داره يستنى فيه باش يتيري عليه بالمكحلة ولا باش يضربه بالموس، خارج واحد ما يعطر الطريق، آمنا في سربه، يعني بين أهله وذويه، آمنا في سربه. ماذا قال بعد ذلك؟ معافى، هذه نعمة عظيمة، معافى في بدنه، يعني بدل أن ينقلك للمستشفى الاستعجالات وكذا وش يعطيوك الشكك وما إلى ذلك ويخفوا عليك الآلام، أنت راك معافى في بدنك، تخرج وتأكل وتشرب وتفرح إلى غيرك، معافى في بدنك، نعمة العافية، معافى في بدنك. عنده قوت يومه، يعني الشيء اللي تدخله في قرشك باش ما تموتش تشبع به، قد يكون خبز وقد يكون ماء وقد يكون لحم وقد يكون غير ذلك، قوت يومك برك، ما قال قوت شهرك، لأن أنت في اليوم واش تأكل، تأكل قوت يومك، ما تأكل قوت عشهر، حتى يجيبوا لك فرد يحطوه لك قدامك ويقولك تأكل أنت فيه، راح تأكل ما تقوي به نفسك، يعني قال عنده قوت يومه، قال فكأنما وشنو حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال العلماء في شرح هذا الحديث بمعنى أن الإنسان لو فقد هذه الأمور الثلاثة لما يصبح، تصبح مريض، ما تقدر تأكل، ما تقدر تشرب، ما تقدر تضرب معه حتى تتألم، وصرت مهددا في أمنك، أو قالوا لك أوكي نجمع ويسنوا فيك برا ولا جو يديوك إيش ما درت هكذا يجو يديوك الدولة هكذا رايح للحبس إذا مهدد في أهملك ومهدد في عافيتك وما عندكش وش تأكل بس تدفع على شبح الجوع عن نفسك ما عندكش وش تأكل ما كان ولد وكان يقول لك أنت ماذا تريد الآن نجعلك رئيسا نعطي لك كذا نزوجك نعطيك كذا يقول لهم لا أعطيني هذه الأمور التي أفتقدها وأفتقر إليها أردوا لي غير بركات غير الصحة برك هذا مات لأنه يعطيك ملك الدنيا ويعطيك الجاه ويعطيك السلطان وانت راك تشكو الألم وتريد من يخفف عنك لا شك أنك تريد هذا لأنه لا مصلحة لهذا وأنت ليس عندك العافية فهمتم؟ لهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في هذا الحديث قال رفعت الأقلام وجفت الصحف تعميق الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك أن هذه الأمور تفهمها وإذا غاب عنك هذا فإنه تلتبس عليك أمور كثيرة إذن سبق أن قلنا ما قضاه الله عز وجل وقدره بالنسبة للإنسان نوعان النوع الأول هذا يعني أشياء يقدرها الله عز وجل ليس لك فيها اختيار هذه لابد لها من الصبر والاحتساب هناك أيضا ما قضاه الله عز وجل وقدره على الإنسان من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان لو قلنا أفعال لا يقدر عليها الإنسان لكن هناك أشياء يقضيها الله عز وجل ويقدرها من الأفعال أو الأعمال لكن يقدر عليها الإنسان يعني يقدر الإنسان أن يفعلها بما وهبه الله عز وجل من العقل من الإدراك من الاختيار من العلم من القدرة كاين أشياء أنت اللي تقوم بها مثل هذه الأمور مثلا الإيمان الكفر الطاعة المعصية الإحسان الإساءة هذه أمور يقدر الإنسان على فعلها ولهذا النوع الأول لا يحاسب عليه الإنسان لأنه خارج عن اختيارك لكن هذه الأمور التي أنت تملكها تنبع من إرادتك هذه لا شك أنها تحاسب عليها وتسأل عنها يوم القيامة وتحاسب عليها وبحسبها يقع الثواب والعقاب والعذاب والنعيم ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا مسألة مهمة في مسألة القضاء والقدر قالوا أنه لا يحتج بالقدر في الذنوب والمعاصي وإنما يحتج بالقدر في المصائب وش معنى هذا الكلام؟ تحتج بالقدر بقدر الله في المصائب معنى أنه إذا ابتليت بمرض ولا نزلت عليك مصيبة في مالك أو في ولدك ماذا تقول؟ تقول قدر الله قدر الله ما شاء فعل الله عز وجل قدر لي هذا فأنا أرضى به تحتج بقدر الله لأن هذا أمر ليس بيدك لكن في الذنوب والمعاصي ما تحتج بالقدر ماشي أنت تترك الطاعات وتفعل المحرمات ومن بعد تقول الله عز وجل هو الذي قدر لي هذا لأنه لو شاء الله عز وجل أن أكون مؤمنا بارا تقيا لما فعلت هذه المعاصي هذه عقيدة فاسدة هذه عقيدة إبليس لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لك القدرة وأعطى لك الاختيار وأعطى لك المشيئة ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذن عندك مشيئة وعندك قدرة والله سبحانه وتعالى قال على هذا الإنسان وهديناه النجدين وش معنى وهديناه النجدين يعني هديناه إلى الطريقين طريق الخير وطريق الشر ولكن أنت أن تختار أنت أيها الإنسان الذي تختار وأنت الذي تعالج هواك وتدفع بنفسك إلى أن تلتزم طريق الخير أو طريق الشر ولهذا قال الله عز وجل في سورة الشمس قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أعطى لها الفجور والتقوى لم يقل فألهمها فجورها أو تقواها يعني هذا أعطى له التقوى وهذا أعطى له الفجور لا أنت عندك التقوى وعندك فجور وعندك خير وعندك شر وعندك إيمان وعندك كفر ولك أنت أن تختار. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن لا نحتج بالقدر كما يصيب واحد إذا يشرب في الخمرة إذا تقول له عسى ما تبطل شيء إذا يقول لك ربي اكتب لي ما ريح بربي ما شربش ما شربش يعني حصل في المولى. وكان جد هذه العقيدة نحتج بها إما ليوم القيامة ما كاش واحد اللي راح يتحسب لأن يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلني أجبرني على فعل المعصية ولم يهديني إلى الإيمان وأن ذلك المؤمن المهتدي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله كذلك. فكأنه يسلب للإنسان جميع الإرادة وجميع القدرة وهذا باطل وهذا باطل. إذن هذه مسألة أردت أن تفهموها جيد الفهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وأمر بالعمل وعدم الاتكال أو الاحتجاج بالقدر على فعل المصائب على فعل الذنوب والمعاصي وإنما يحتج بالقدر على المصائب فقط. قال المؤلف رحمه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن الحديث الأول بهذه الألفاظ التي ذكرناها وسمعنا إليها وشرحناها قال المصنف وهو الإمام النووي رحمه الله رواه الترمذي. والترمذي إمام من أئمة الحديث الكبار معروف ورواه في كتابه يسمى الجامع جامع الترمذي معروف عند العلماء بسنن الترمذي وهو أحد الكتب التي يعتمد عليها في الحديث ويسمونها بالكتب الستة. والكتب هذه الستة هي كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه. هذه الكتب التي يسمونها الكتب الستة وفيها الكثير الكثير من الحديث الصحيح والأحاديث التي هي دون الصحيح أي ضعيفة فهي قليلة وربما كثير منها يجبر بأحاديث أخرى رويت من وجه آخر. أذكر بسرعة اصطلاح الترمذي. الترمذي تقريب هو الإمام الوحيد الذي يذكر في كتابه إذا ذكر حديثا صحيحا يقول حسن صحيح. هذا لا يوجد عندنا غيره. يقول إما الحديث صحيح وإما حديث حسن أو أنه ضعيف أو أنه موضوع لكن لا يقول حسن صحيح. لكن الترمذي جاء بهذا الاصطلاح يقول في الحديث عنده أنه حديث حسن صحيح. كيف وجه العلماء وكيف فسروا كلام الترمذي إذا قال حديث حسن صحيح؟ يقول حافظ ابن حجر أن الحديث الذي يذكره الترمذي ويقول بأنه حسن صحيح إذا كان له إسناد واحد إذا كان يعني روي بإسناد واحد إذا تردد الترمذي في بعض رواة الإسناد في بعض الرواة الذين جاءوا في الإسناد لأن الرواة الذين يروون الحديث إذا كانوا ثقات يعني الوصف نتاعهم درجة الحفظ نتاعهم أنه من الثقات الحديث يكون صحيح بتوفر شروط صحيح الأخرى. لكن إذا كانوا دون هذه الدرجة درجة الثقة كان يقال صدوق هذا يعني صار خفيف من حيث الضبط فيقولون إذا تردد الترمذي في راو من الرواة هل هو ثقة هو صدوق فماذا يقول؟ يقول هذا الحديث حسن صحيح. يعني صار عند الإمام الترمذي تردد يعني أن الحديث إما أن يكون حسنا وإما أن يكون صحيح. فإذا أثبتنا أن الثقة أن الراوي ثقة فهو صحيح وإذا أثبتنا بأنه صدق ليس بثقة فإن الحديث حسن. هذا إذا روي الحديث بإسناد واحد. لكن إذا روي بإسنادين فهنا ليس به إشكال لأن أحد الإسنادين يكون حسنا والآخر يكون صحيحا فلهذا يقول حسن صحيح. والحافظ ابن رجب رحمه الله يقول أن جميع أو أغلب ما ذكره الترمذي في الحديث بأنه حديث حسن صحيح فهو حديث صحيح إما أن يكون مروي في الصحيحين وإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون صحيحا لأن بعض الأحاديث لم تروى في الصحيحين لكنها صحيحة. هذا ذكرته على سبيل الفائدة وهي خاصة بطلبة العلم. بعد ذلك قال وفي رواية غير الترمذي لأن هذا الألفاظ الذي سوف نقرأها الآن في رواية غير الترمذي في رواية عبد بن حميد يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. مرت بنا جملة من قبل في رواية الترمذي قال: احفظ الله تجده تجاهك، وهنا قال تجده أمامك، هي بمعنى واحد، تجده تجاهك أو تجده أمامك، هو بمعنى واحد. وما معنى ما معنى احفظ الله تجده أمامك؟ بمعنى أنك إذا حفظت الله سبحانه وتعالى وقمت بما أمرك به واجتنبت ما حرمه عليك فإنه تعالى تجده أمامك، أي يحوطك ويرعاك ويكلأك ويقيك. وهناك فرق كما يقول العلماء بين الوقاية وبين الرعاية، الله عز وجل يقي عبده ويرعى عبده. الوقاية فيها معنى دفع الأذى والأفات عن العبد، يعني تجيك أفات وتجيك ربما ضلالات وشبه، والله سبحانه وتعالى يصرفها عنك بما عندك من الطاعة والإخلاص في العمل، الله عز وجل يكفيك شرها وهمها، هذا وهذا يسمى وقاية. وهناك رعاية، الرعاية هي أن الله سبحانه وتعالى يهب لك الكمالات، يعني يزيدك من الفضل ومن الخير ومن الإنعام. كأن مثلا يتربى الإنسان في بيت أهل علم، باباه عالم ولا عمه عالم، ولا الله سبحانه وتعالى يسخر له العمل في المسجد فتراه دائما ما في الصف الأول وفي الآذان ويحضر مجالس الذكر، هذه اسمها علماء رعاية، رعاية من الله عز وجل. وقد تكون لبعض الناس أن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بهذا، له الجانب الوقاية وله الجانب الرعاية، يدفع عنهم الآفات ويكملهم بالكمالات، وهذا فضل من الله عز وجل. ومعنى هذا أن الإنسان كلما حفظ الله سبحانه وتعالى كلما حفظه في دينه وحفظه في ماله وحفظه في بدنه وحفظه في أهله وفي جميع أموره في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله يعني اطلب معرفة الله، هذه المعرفة يقول العلماء هي معرفة خاصة ليس معرفة عامة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما عند العباد، سواء النقص الذي عندهم أو الضعف الذي عندهم الله عز وجل يعلمه ويعرفه. لكن تعرف على الله بمعنى اطلب معرفة الله سبحانه وتعالى الخاصة. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعرفك، والمعنى تعرف على الله يعني تملق له بالطاعة، تودد له بالطاعة أكثر من طاعتك لله سبحانه وتعالى في كل أمورك. يعرفك الله، تعرف على الله في الرخاء. وش معنى في الرخاء؟ يعني في حال الأمن، في حال الصحة، في حال العافية، في حال الغنى. تعرف على الله في هذا، يعني اعبد الله عز وجل، أخلص في عبادته عز وجل، وأنت في هذه الحالة الميسورة. يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة يعني لما تبتلى، لما يصير حالك إلى ضيق وإلى كرب وإلى شدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفك، معنى لا يتخلى عنك، ينقذك وينجيك ويواسيك ويسليك ويجعل لك من الإيمان ما تثبت به عند تلك الشدائد. هذا هو ما نتعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، إذا عبدت الله عز وجل وأنت في حال الرخاء. لأن عبادة الله عز وجل والقيام بالأعمال الصالحة في وقت الرخاء هذا لا يقدر عليه إلا الأكياس، لأن اللجوء إلى الله وكثرة التضرع والدعاء عند الشدة هذا يشارك فيها جميع الخلق، حتى الكفار، حتى العاصي السارق لما يحاط به ويعرف أنه قد أشرف على الهلاك يدعي الله عز وجل يقول: يا ربي إن نجيتني فلا أعود. وهذه أيضا قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. هكذا الإنسان، فالمؤمن حاله تختلف عن حال الكافر. الكافر لا يعرف الله عز وجل إلا في شدة، أما المؤمن فيعرفه في الرخاء. فإذا عرفه بالرخاء فإن الله عز وجل ينجيه وقت الشدة. وهذا مذكور في القرآن بكثرة بكثرة. قال الله عز وجل: من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بمعنى أن الإنسان قد يترك شيئا لله عز وجل قد يكون فيه غنى، قد يكون فيه عزه وكرمه وسؤدده، ولكن لما رأى أن في الحصول عليه شيء من مخالفة الأمر أو الوقوع في المحظور تركه لله عز وجل. قال: أنا أخاف أن أخذ هذا المال لأن فيه شبهة أو لأنه حرام، يتركه لله عز وجل يتق الله. قال الله عز وجل: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذاك الذي ضاع منه قد يأتيه من حيث لا يخطر له ببال. حتى أن بعض السلف لما قرأ هذه الآية قال: ما احتاج تقي قط. قال: التقي ما يحتاج قط. قال لي هذه الآية ومن يتق. وقال الله عز وجل أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر العسير يصير يسيرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله عز وجل ذكر نبي من الأنبياء هو يونس عليه السلام. يونس عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بشيء، وهو أمر وقع له في دعوته إلى الله عز وجل، فساهم فكان من المدحضين. حبوا يرمي واحد من الفلوكة، كل ما يديروا قرعة تقع في نبي الله يونس، فرموه حتى ينجو من كان على ظهر السفينة، لازم يلقي بواحد. جاءت القرعة في يونس، هذا أمر قدره الله عز وجل أن يكون يونس عليه السلام من الذين يدخلون أعماق البحار. ابتلي بظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة الحوت، لأن كما قال الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم. ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، أن له أن يخرج منها، إن خرج من ظلمة قد لا يخرج من الثانية، وإذا خرج من الثانية قد لا يخرج من الثالثة. لكن الله عز وجل نجح. بماذا نجح؟ بشيء. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. ما الذي أنجاه؟ تعرفه لله عز وجل في الرخاء، كثرة تسبيحه. التسبيح قد يكون بمعنى الذكر المعروف، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وقد يكون التسبيح هو الصلاة، لأن من أفضل ما يقوم به العبد من عبادة الله عز وجل هو الصلاة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا مثلا عظيما، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، عن قصة نفر كانوا ممن قبلنا، كانوا ثلاثة من الناس يمشوا في الليل، جاءهم الليل، جن عليهم الليل، فلم يجدوا المكان الذي يأوون إليه، صبوا واحد الغار في جبل، قالوا ندخلوا له، دخلوا ليقضوا ليلتهم، فسقطت صخرة كبيرة سدت عليهم باب الغار، ما كان كيف يخرجوا، ما كان حيلة، يدفعونها لا يستطيعون، ليس لهم قوة، صخرة كبيرة، لم يبق لهم إلا شيء واحد. قال: لم يبق لكم إلا أن تدعوا الله عز وجل وتتوسلون إليه بما سلف من صالح أعمالكم. كاش خير درتوه، كاش خير درتوه، هذا اللي يقدر ينجيكم. هما واحد منهم مبدأ الأول توسل ببره لوالديه، كان يبر يطيع والديه، كيف شارك طاعة هذا؟ أنه كان هو يرعى الغنم، ومن بعد يحلب لوالديه هذا يجيب لهم الحليب بس يسقيهم، يصيبهم نايمين، يصيب والديه رقده، يقعد يسنى فيهم، شاد هذاك القدح تاع الحليب ويقعد يسنى في والديه حتى ينوض، حتى ينوض يسقيه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال البر، يعني يجيب باش يسقيهم وبعد ما يحبش ينوضهم ويقعد يسنى فيهم حتى ينوض، كي ينوض يسقيه. كان هذا فعله ودأبه، فدع الله عز وجل بما وفق إليه من عمل الصالح. فلما فعل هذا الحجرة هذه زغدت شوية ولكن لا يستطيعون الخروج. زاد الثاني، أذكر عمل صالح له، وهو أنه استلف من إنسان قطيع غنم ودها، ومن بعد هذه الغنم هذه رباها ونماها وكثرت، ومن بعد لما جاء عاود جابها له وجاب له كل ما زاد عن ذلك. قال له لا هذه ماشي تاع، لا لا قال له هذه تاع كلها، يعني اعطاه له كما قالوا راس المال والفايده تاعو، عاود رجعها له. فدعا الله عز وجل فانسدت الليله. زاد الثالث هو انه ترك الفاحشه، يعني انه تغزل بابنه عمه، فلما اراد يعني ان ياتيها ذكرته بالله عز وجل، وكان قادرا على ان يفعل، لكن قال هذا اتركه لله عز وجل. قالت لا تفض الخاتم الا بحقه، يعني هذا الذي تفعله معصيه وزنا، واذا اردت ان تفعل ما تفعل فبيننا وبينك الزواج. فتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فلما دعا بمثل هذا العمل الصالح ماذا؟ انسد كل ما كان في الغار الا وزالت تلك الصخره عن ذلك الغار، وخرجوا بعد ذلك سالمين. هذا كله ماذا يدل؟ يدل على ان الانسان قد ينفعه ماذا؟ ينفعه عمله الصالح. ما فعلته في الرخاء، ما فعلته في اليسر ينفعك في الشده والكرب. اذن فلا بد من الايثار من الاعمال الصالحه، لانها قد تكون سببا في نجاه الانسان مما قد يحصل او يحيط به من الشده ومن كربات ومن احوال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. هذه ايضا جمله عظيمه تدخل في المعنى الاول، بمعنى ايها العبد ما وقع عليك لا يمكن دفعه، الذي تبتلى به لا يمكن دفعه. ولهذا الانسان اذا اصابه شيء لا يقول لولا اني فعلت كذا، لان لو هذه تعمل عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان نعم قد يسوء أحيانا وقد ينسى، يقول والله لو فعلت كذا، ما مشيت اليوم، ما أخذت هذا الطريق، يقول. لكن ينبغي أن يذكر أو يذكر. قال يا إنسان أنت الأمر ليس بيدك، هذا الأمر ليس بيدك، هذا الاختيار أنت خرجت، فهذا الذي حصل لك لا يمكن دفعه. ثم قال: وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. الذي لم يقدر لك ولم يحصل لك هذا لا يمكن جلبه، لأن الله سبحانه وتعالى منعك منه. كل شيء يكون الصيبة، يعني الناس أحيانا زوج خارجين من دار مسافرين رايحين في سيارة، ومن بعد يحصل شيء، واحد يتعطل يقول له أنا سألتحق بك مثلا بعد ساعة وآتي لي وحدي، لا نذهب سويا. الآخر يمشي بالسيارة يصير له حدث يموت، والآخر يبقى. فما يقول الإنسان يعني هذا وكان راح معه رأو مات كذا، الله سبحانه وتعالى قدر له ألا يقع له ذلك شيء. ولهذا قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث كلمات عظيمات هي تدخل في هذا المعنى. قال: واعلم أن الصبر، أن النصر مع الصبر. اعلم أن النصر مع الصبر. لا يمكن للإنسان أن ينتصر على نفسه أو على عدوه من شياطين الإنس وشياطين الإنجين، ولا أن ينتصر في أي معركة من معارك الحياة إلا بالصبر. يمتحن الإنسان بالصبر، لا بد من من, من, من إثبات الصبر حتى يلحقك النصر، وحتى تذيق طعم النصر. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه: لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آية كثيرة يحث الله سبحانه وتعالى فيها على ماذا؟ يحث فيها على الصبر، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى نصر لسيما على عدوه وعلى نفسه إلا بالصبر. لأن الصبر أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، ما يصيبك من المصائب هذه لابد لها من صبر. ولهذا الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم، أكثر من 70 موضعا في القرآن الكريم ذكر فيه الصبر، وحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على الصبر، لأنه إذا لم يتحلوا بالصبر ولم يوفقوا للصبر فإنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا على أنفسهم وعلى أهوائهم وعلى أعدائهم من شياطين الإنس والجن، لابد من الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، يعني أن الإنسان إذا كان في كرب في شدة في امتحان، الشيء الذي ينبغي أن يفكر فيه أن هذا الكرب لن يمتد طويلا، لن يعمر كثيرا، لأنه وقت ضئيل يسير زمن تمتحن فيه، ثم بعد ذلك يزول ذلك الكرب وتزول ذلك الشدة. احنا لو نشوف الآن حياتنا نقسموها بين الرخاء وبين الشدة، واش رانا عايشين أكثر، عايشين في الشدة ولا عايشين في الرخاء؟ عايشين في الرخاء، نعم. وكان نقيسوها بالنسبة المئوية نجم نقولوا 90 ولا 95% قاع رخاء، يعني حالة عافية والحمد لله. والشدة تأتينا أحيانا، تجيك شدة المرض أحيانا، تجيك شدة المصيبة مثلك واحد من الأخر، تجيك شدة أنك تبتلى في مالك مثلا، تبتلى في جارك، تبتلى في جارك، وممكن بعد ذلك هو يتحول ولا يموت ولا أنت تتحول، هاي خلاص راحت الشدة، كيف حاجة الشدة لا تدوم. ولهذا قال وأن الفرج مع الكرب، لا يمكن أن، والفرج هذا يعني إزالة الشدة، هذا مما يفرح به الإنسان. أرجو الإنسان لما يكون مكروه من بعد يجيه الفرج تجد عنده راحة، تجد عنده أمينة، يجي راح صدر يقول الحمد لله مثلا العافية، الحمد لله راني تميت إلى غير ذلك. فدائما أن الفرج مع الكرب، إذا وجد الشدة اعلم بأنه سيأتيك الفرج من الله عز وجل بسبب أو بغير سبب، من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. ولهذا قال الشاعر الحكيم ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا ومنها عند الله المخرج، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أحيانا تشوف ساعات تتعقد عليك، تزيد هكذا، تزيد تسلك هكذا، تزيد تتعقد، تزيد تسلكها، تزيد تتعقد، حتى تقول والله خلاص ما كاش كيف تسلك هكذا. فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، لأن الذي بيده تفريج الكروبات وتفريج الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا محل الإنسان أن يسعى في تفريج كروبات المسلمين. قال من نفس عن المسلمين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، فالمؤمن يسعى إلى مثل هذا. نعم تفضل أذن وتبقى لنا العبارة الأخيرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الأخيرة في الحديث، قال وأن مع العسر يسرا، وقد جاء هذا في سورة الانشراح، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني العسر دائم يعقبه اليسر، بمعنى أن العسر لا يدوم، العسر لا يدوم، أكثر أحوال الإنسان هي اليسر. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، بمعنى أنك قبل العسر قبل الشدة أنت وش الحالة اللي كنت فيها؟ كنت في حالة يسر في حالة رخاء، ثم بعد ذلك أصابت الشدة أو أصابك العسر، وبعد العسر جاء ماذا؟ جاء اليسر. إذن عسر بين يسرين، فالعسر لا يغلب اليسرين أبدا. يعني شوف لو جاءت الأمور بالعكس، راك عايش في عسر بعد يجيش في يسر تعود تولي العسر، تعود تولي ما كنت عليه. صحيح قد الإنسان لا يثبت أمام هذا، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولأنه يعلم ضعف هذا الإنسان وعدم تحمله وعدم صبره، جعل له العسر أمر طارئ في حياته، أمر طارئ في حياته. هاك مليح لابس عليك، أحيانا تبتلى بشيء تتعسر عليك بعض الأمور، هاك تخدم أمورك لابس بيك، وين تروح تقضي صوالحك، وين تروح تجيب، وين تروح تفرش غالك، تقري وليداتك، تداوي نفسك إلى غير ذلك، أمور ميسرة. تجي برا من المرات تعسر عليك، تروح هكذا كما قول الدقدق باب تسيبه مغلوق، تروح هكذا الدقدق تعسر. الإنسان يضطرب، هذا امتحان، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسخر لك إنسانا أو جهة من الجهات ييسر لك أمرك وبعد تنسى هذا الذي حل بك من العسر وتنتقل إلى شيء آخر، إن مع العسر يسر. فهذه الكلمات في الحقيقة لو أن المؤمن جعلها نصب عليه يعني يتذكرها في حال الأزمات لما ضعف إيمانه ولا بقي يتمتع بقوة الإيمان والثبات. اعلم أن النصر مع الصبر، فإذا أردت أن تنتصر على مشكلة أو تنتصر على أزمة أو تنتصر على عدوك فعليك بالتحلي بالصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن أحوال الكرب لا تدوم، أحوال الشدة لا تدوم. اعلم أن الفرج سيعقبها وأنها ستنجلي وأنها ستذهب وأن مع العسر يسرا. وما ابتليت به من العسر في أمورك فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك من فضله ويجعل ذلك العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من أحاديث الأربعين، حديث عظيم ينبغي للإنسان دائما أن يرجع إليه، ودائما ينبغي أن يتأمل فيما جاء فيه من وصايا، لأن الإنسان إذا وفق للعمل بهذه الوصايا، احفظ الله احفظ الله تجد نتيجات، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام، جفت الصحف، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الإنسان إذا جعل هذا في قانون حياته، في شؤونه، في أوامره كلها، فإنه سيكون كذلك ذلك الجبل الشامخ الذي لا تلعب به العواصف ولا يمكن أن تزلزل جذوره عوامل الطبيعة، فيبقى ثابتا راسخا شامخا معتزا بإيمانه وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل. في أسانيد حديث العلماء، نعم، ماذا يقال صادوق ومتى يقال كذاب؟ هذا السؤال الثاني، تفسير آية الذي في فطره لا يوم يبعثون، نعم. بالنسبة للسؤال الأول، يعني قضية الثقة والصدق، هذه أوصاف تعطى للراوي على حسب قوة حفظه وضبطه للأحاديث. إذا كان ممن عرف عند العلماء ورواة الحديث أنه ضابط في حفظه، يعني ليس عنده خلل في الحفظ، قوي في الحفظ، إنسان اللي يكون مثلا عنده علامة 18 ولا 19 ولا 20، قوي في الحفظ، ضابط في حفظه، في أمانته لنقل الأحاديث، هذا لا يكون كالإنسان الذي هو صدوق لكن يمكن أن يخطئ أحيانا، يعني لا يروي الحديث أو ما سمعه بتمام اللفظ، قد يخطئ أو قد يسرع عنده تردد، فهذا الراوي يختلف عن الراوي الآخر. فسلسلة السند الذي يكون رواتها ثقات ليس كالذي تكون درجة ضبطه أخف من الثقة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني في قول الله عز وجل عن يونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، أنه يعني لولا أنه كان على ثغر من العمل الصالح من التسبيح والصلاة لله سبحانه وتعالى، هذا في دليل على أن الأعمال الصالحة تنجي الإنسان من الكرب. قال لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني يبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وهذا على الله سبحانه وتعالى ليس بعسير. الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الإنسان لا يستغرب هذا وقوعه من الله، يقول الإنسان هذا كيف يبقى حتى يوم القيامة وهو في بطن الحوت، كيف يأكل، كيف يتنفس، وكيف يكمل الحياة دعوه. نقول هذا في علم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال الله عز وجل لولا أنه كان من المسبحين لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثه. ولهذا أمور كثيرة هي في أمور العقيدة وفيما جاء في أخبار الأمم والأنبياء والمرسلين، هذه نحن نصدقها لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها، والله سبحانه وتعالى قدرته فوق كل شيء، ولا يمكن أن نقيس ما نعرفه نحن من أمور الحياة بأفعال الله سبحانه وتعالى الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.